فقولي إن

أيها الصادقون زاد قلوب العاشقين شوقا جنوت القول الحق فيما يتذكرون وأنشأت المتابعين شوقا فهدوك الكتاب دائم وجسدا وملكا خاليا للمسلمين فيا بشرى لنا دنيا واخرى إذا كنا بهدى متمسكين. وهكذا يا إخوتنا الإيمان والإسلام عشنا شوية في لحم القرآن الكريم فلعلنا نعلم حراسنا قال الإذاعة والتلفزيون وقال يسمى رب العالمين وامتن علينا بنعمة القرآن وكفى بها نعمة وأرسل إلينا محمدا عليه الصلاة والسلام وكفى به نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يرجو نفعها وثوابها يوم أن يعرض عن الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره متلذذا فيها بكل نفيسة متنعما فيها بنعمى عصره لا يعتريه السقر فيها مرة كلا ولا تلد الهموم بباله ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المساء سيدي يا رسول الله البدر دونك في حزن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم فصلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله أما بعد فيا أيها الجمع الكريم بعد أن استمعنا واستمتعنا إلى آيات الله البينات التي انسابت على مسامعنا غضة عذبة نقية كما أنزلت على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابتدأها شيخنا الجليل بآيات مباركات من نهاية سورة الكهف ثم وصلها بآيات أخريات كريمة من سورة مريم هذه الآيات لو أردنا أن نأخذ منها درسا نرى في هذا الدرس دلائل قدرة الله عز وجل هذه القدرة الإلهية التي أرسلت محمدا صلى الله عليه وسلم خير البشرية هذه القدرة الإلهية التي أنزل الله بها على رسوله ومصطفاه قول الله عز وجل سبحانه جل من قائل قل إنما أنا بشر مثلكم هذا البشر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لما تقول هذا يا رسول الله، وانما تحدثا بفضل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يا محمد قل انما انا بشر مثلكم زي زيكم، خلق من تراب من نحل وعظم وعصب، خلقني الله عز وجل جسده كجسد امته صلى الله عليه وسلم، مع الفارق لان جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وشق رسول الله صلى الله عليه وسلم خير شخصية عرفتها إنسانية العالم جميعا. من أرسله ومن بعثه ومن كلفه الله بالرسالة؟ سيده وقائده وزعيمه محمد رسول الله. هذا البشر بشر ككل البشر، ولكنه خير البشر صلى الله عليه وسلم. الفارق يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فارق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البشرية أن رسول الله هو نبي من عند الله رب العالمين. هذا النبي بشريته صلى الله عليه وسلم تتجلى أعلى صور التواضع فيها حينما تعرض عليه ويعرض عليه ان يكون اغنى الناس وان يكون ملكا من ملوك الارض، بل وتراوده الجبال الصم ان تتحول لشخصه ذهبا. يا رسول الله لو اردت من الله رب العالمين ان تكون اغنى القلب وان تكون اجل الناس مالا واعظمهم ملكا لاتاك الله كل هذا يا رسول الله. فتراوده الجبال يا نبي الله يا رسول الله لو اردت من الله ان اتحول لك ذهبا لفعلت ذلك بامر الله يا رسول الله. واذا بالنبي البشر محمد سيد البشر صلى الله عليه لا يا رب ماذا تريد يا محمد؟ ماذا تريد يا رسول الله؟ بل اجوع يوما واشبع يوما، اجوع يوما فاشكره واشبع يوما فاشكره. هذه هي شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو نظر العالم كله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا انه صلى الله عليه وسلم اذا تحدث المتحدثون عن شخصه صلى الله عليه وسلم لجسوا على ركبهم تواضعا وتذللا امام اعظم انسان عرفته الانسانيه جميعا، قائد الشر وقائد الضرر، سعيد البشريه جميعا وقائد الانبياء جميعا وسيد البشرية جميعا هو محمد صلى الله عليه وسلم. مثل الأخير من حياته هذا النبي البشر الذي خلقه الله عز وجل وجعله أفضل البشر، تعالى حينما ذهب إلى الطائف ليبلغهم أن قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماذا صنعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واحد جاي ياخذ بيدك، انت عاوز تدخل النار، فياخذ بيدك ويدخلك الجنه بامر الله، ولكنهم وقفوا في وجهه صلى الله عليه وسلم، وليس الامر انتهى عند هذا، بل وسلطوا صبيانهم وعبيدهم وسفهاءهم حتى رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورشقوه بالحجارة حتى دميت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغمي على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو انت مكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، ترمى الحجارة حتى ويأتي إليه رحمة الله عز وجل. فإذا اشتدت بك البلوى ففكر فيها لم تشرح، فعسر بين يسرين إذا فترته تفرح. حينما تشتد الأمور ينزل رحمة الله رب العالمين وتتنزل السكينة من عند أحكم الحاكمين. إن الذي أرسلك هو من يا رسول الله؟ الله. والذي يدافع عنك يا رسول الله هو الله جل في علاه. ما الشرط وما الأمر؟ إن الذي يدافع عنك بنفسه هو الله يا رسول الله. الذي أرسلك هو الذي قال لك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الذي يحميك والذي يدافع عنك والذي يعصمك هو الله رب العالمين. تتنزل السكينة بأمر الله على رسول الله وينزل ما لا كل جبال مع جبريل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. واذا بملك الجبال يقول للنبي محمد البشر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله السلام يقررك السلام وانا معك. فوالله الذي لا اله الا هو لو امرتني بامر الله أن أطبق عليهم الجبلين في مكة لفعل دمار شامل في مكة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ واحد أوتي ورشق بالحجارة وأغمي عليه وصنع به ما صنع. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لو أمرتني أن أطبق عليهم الجبلين أي الأقشرين لفعلت يا رسول الله. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم ماذا يا رسول الله؟ وإذا بملك الجبال يقول له يا رسول الله حقا لقد صدق من سماك الرؤوف الرحيم. انظر انظر الى بشرية سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو ارادت البشرية معلما واستاذا فلن يجدوا افضل من محمد صلى الله عليه وسلم، ولو ارادوا قائدا فلن يجدوا قدوة اعظم من شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى اترك المجال لاخواني من اهل القرآن اتقدم عن نفسي وعن اخواني من الاوقاف جميعا ومن ادارة اوقاف صافور الى اخواني واهلي في وفاة والد الكريم الذي احتسبه عند الله رب العالمين. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا يقيه بفضلك وبرحمتك. اللهم اجعله من المقبولين والفائزين، واجعله من سكان جنات النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وشكر الله متعاكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا

عليك يا سيدي.